الفتيات أنت هل تريدين الحياة؟ قلدي تيك الجميلة واخلعي عنك العباء. بلا حياء للهوى أقفه طاغا ثم طرت بلا حياء للهوى أقفه طاغا أغلق الطرف كحيلا أو أصاحب كل لا في ليل القسى قد علمت الآن حقا كيف ترتاح الفتى قد علمت الآن حقا كيف ترتاح الفتى إنني لله أسعى أرتدي منه رضا صدر قالت آه يا رب مؤاه إنني لله أسعى أرتدي منه رضا جفرات الصدر قالت آه يا رب مؤاه جفرات الصدر قالت